إذن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. خلينا الآن بالغيب، بالغيب، بالغيب، بالغيب. هذا بيكشف عن حقيقة تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر. إيش بتميز أهل الإيمان مع أهل الكفر على فكرة؟ لما يقال عن الكافرين، عن الكافر إنه مادي حسي، هو ما بيخافش إلا من المحسوس. انتبهوا، ما عندوش قدرة يخرج خارج عالم الحس، هو اللي بيخوفه المحسوسات. تجدوهم بيخافوا من مين؟ إذا في دول قوية، في سلطة غاشمة، في في في في إشي محسوس هيك، في عضلات قدامه بخاف وبالتزم ويبى مأدبه. تمام؟ المؤمن بإيش بتميز؟ المؤمن ما إيش بتميز؟ ما هو قبل شوي المؤمن يستفيد من الخلف، من دروس الخلف، لا ويحتاط للمستقبل، وأصلا يخشى. شو يعني يخشى؟ يعني دائما عنده الاحتياطات. الشيء اللي ممكن بيخاف منه واضع له، خلاص مغطي النقطة هون ومغطيها هون ومغطيها هون. صحيح ورحمن، بس لازم نخشى. ما هو هون لو في معنى وقت، أصلا إذا بدك تعرف الخالق، إذا بدك تعرف الخالق، خذ المثال التالي وإحنا سبق ضربنا. أسد بيهجم، هاجم على عم بلاحق غزال. أسد عم بلاحق غزال، بتشوفوها اليوم الصور هاي في الإنترنت وفي غيرها، بتلاقوا فيه عنف شديد، عنف شديد. الأسد وضخامته وبخالبه وأنيابه وعنفه، ويمسك الأسد. أنت تذكر هون، بدياكم تتذكروا مين اللي خلق هذا الكلام؟ جبار. اللي خلق هذا الكلام الجبار، اللي خلق هذا الكلام الجبار. طيب، لكن الأسد أول ما بيمسك، بيمسك من وين؟ من هون، من هون. مين علمه؟ الرحيم. هاي اجتمع الجبروت والرحمة في أن واحد. مين اللي علمه؟ الرحيم. من أول ما يمسك هون ليش؟ بقتل بسرعة قبل ما يوكل، بقتل. طيب، مش بس هيك، والأسد والغزال وهو بيقفز بسرعة بيفرز مواد مخدرة. انتوا على فكرة لما تخافوا تفرزوا مواد مخدرة، مواد مخدرة. فلذلك لما بتشوفوا انت انغراس الانياب والمخالب، اعرف انه لما خاف الغزال افرزت مواد مخدرة. مشان ايش؟ تخفف وطئة ايش؟ الوطئة. تتذكر رحيم، شوفوا عنف الاسد بذكرك في جبار، وهي المواد اللي تفرز المخدرة بتذكرك في ايش؟ رحيم. وهو يمسكها من هون ويقتلها بسرعة، تتذكر رحيم. ولما بتموت وبيحملها هيك، واذا في عنده جراو صغار، من اول ما يشوفوه بيفرحوا هيك وبصيروا يهزوا ذنابهم. لما يشوفوا ابوهم الاسد جايب لهم ياكلوا، يا حرام، قبل شوي كنا شفقانين على الغزال، هكذا صرنا الحمد لله اللي لقيوا ياكلوا الجماعة. رحيم، رحيم. وبتشوف بتشوف الجرو الصغير تبعه كيف بنط على ظهره، هل جبار هذا اللي بخافوا منه كل العالم، بنط على ظهره ابنه ايش هذا؟ جبار الرحيم. لما بتشوفوا زلزال بهدم مدينة بكاملها بروح 50,000 رجال نساء اطفال كذا الاخري، وبتجد الناس فزعت، ورحمة الناس في الانقاذ، اجتمع جبار الرحيم. تفاصيل طويلة، فما يغتروش الناس. بدك تعرف الخالق وصفاته، انظر في مخلوقاته. فيش مزح، بتشوفه دائما جبروت ورحمة في أن واحد بيجتمعوا. أي فكرة بتقول غير هيك مناقضة للخلق. اللي بده يقول بس رحمة هي، طب ما هي في جبروت، ما هي في جبروت، ما هي مظاهر خلق الخالق، هي مظاهر خلق الخالق. وخشي الرحمن.